بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس رمضانية لمدرسة الإقراء، ومع كتاب غريب القرآن للإمام السيستاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن نتقبله خالصا من وجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام السجستاني رحمه الله عز وجل في كتابه القيم النافع، كتاب غريب القرآن، وقد وصلنا فيه إلى باب الفاء المفتوحة. قال رحمه الله عز وجل، قال رحمه الله عز وجل: باب الفاء المفتوح. فاسقين أي خارجين عن أمر الله عز وجل، ومنه قوله عز وجل: ففسق عن أمر ربه أي خرج عنه، وكل خارج عن أمر الله فهو فاسق. فأعظم الفسوق الشرك بالله، ثم أدنى معاصي، وحكي عن العرب فسقته الرطبة إذا خرجت من قشرها. فضلكم على العالمين أي على عالمي دهركم، ذلك لا على سائر العالمين. وقوله تعالى: واصطفاك على نساء العالمين أي على عالم دهرها، كما فضلت فاطمة وخديجة عليهما السلام على نساء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففرقنا بكم البحر أي فلقناه لكم. فارض أي مسنة. فاقع لونها أي ناصع لونها. فريق منهم أي طائفة منهم. فاءوا أي راجعوا. فراجعوا فورهم أي وجه من وجههم. وعليكم السلام، مرحبا شيخ سليم. ويقال من غضبهم، ويقال فار فهو فائر إذا غضب. فشلتم أي جبنتم فتياتكم إمائكم. فترة أي سكون وانقطاع. وقول على فترة من الرسل أي على انقطاع من الرسل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعد انقطاع الرسل، لأن الرسل كانت إلى وقت رفع عيسى متواترة. فتيلا يعني القشرة التي في بطن النواة، فرطنا فيها أي قدمنا العجز فيها. وقوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما تركناه ولا أغفلناه ولا ضيعناه. وقوله تعالى: فرطتم في يوسف أي قصرتم في أمره، ومعنى التفريط في اللغة وتقديم تيل عجزه. فالق الحب والنوى أي شاقهما بالنبات، وفالق الإصباح أي شاقه حتى يتبين من الليل. الفحشاء كل شيء مستقبح مستفحش من فعل أو قول. فتيان أي مملوكان، والعرب تسمي المملوك شابا كان أو شيخا. والعرب تسمي المملوك شابا كان أو شيخا فتى. ومنه قوله تعالى: تراود فتاة عن نفسها أي عبدها. فرس ودم الفرس ما كان في الكرش من السرجين. فجوة متسعة. يقال مفيئة أي موضع لا تصيبه الشمس. فريا أي عجبا. ويقال عظيما. الفزع الأكبر قال علي هو إطباق باب النار حتى تغلق على أهلها. فلك هو القطب الذي تدور فيه النجوم. فج عميق مسلك بعيد غامض. فارة التنور يقال لكل شيء ما جوعل قد فار. ومنه فارة القدر إذا ارتفع ما فيها. وعلى فرضناها أي فرضنا ما فيها. وفرضناها أي أنزلنا فيها فرائض مختلفة. فتياتكم على البغاء أي إمائكم على الزنا. فارهين وفارهين وفارهين أشيرين. وفارهين أيضا حاذقين. فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به. ويقال أصل الفرض الحز. يقال لكل حز فرض، فمعناه أن الله لزمهم ذلك فثبت عليهم كما ثبت الحز في العود. إذا حز فتبقى علاماته فكهون الذين يتفكهون. تقول العرب للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إن فلانا لفاكه بكذا بكذا. ويقال أيضا: رجل فاكه إذا كان طيب النفس ضاحك. وفاكهون الذين عندهم فاكهة كثيرة. وكما يقال رجل لابن كما يقال رجل لبن وتامر لابن وتامر، أي ذو لبن وتمر كثير. ويقال فاكهون وفاكهون واحد أي معجبون. وفي التفسير: فاكهون ناعمون وفاكهون معجبون. فصل الخطاب. يقال: أما بعد. ويقال: البينة على الطالب واليمين على المطلوب. فواك بضم الفاء مقدار ما بين الحلبتين. ويقال فواك وفواك بمعنى واحد. وقوله عز وجل: ما لها من فواك، أي ليس لها بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا. وما لها من فواق. عليكم السلام وبركاته. ويقال وما لها من فواق، أي ما لها انتظار. فرطت في جنب الله وفي ذات الله واحد. يقال ما فعلت في جنب حاجتي، أي في حاجتي. يقال قال كثير: ألا تتقين الله في جنب عاشق له كبد حري عليك تقطع. فخار، أي هو طين قد مسته النار. فوج جماعة فصيلته، أي عشيرته الأدنون. فاجرا، أي مائلا عن الحق. وأصل الفجور الميل. فقيل لكاذب فاجر لأنه مال عن الصدق، والفاسق فاجر لأنه مال عن الحق. وقال بعض العرب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وكان أتاه فشكى إليه نقب إبله ودبرها، واستحمله فلم يحمله. فأنشأ يقول: أقسم بالله أبا حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. اغفر له اللهم إن كان فجر، أي إن كان مال عن الصدق. فاقرة، أي داهية. ويقال إنها من فقار الظهر كأنها تكسر. يقال فقرت الرجل إذا كسرت فقاره، كما تقول رأسته إذا ضربت على رأسه. رأسته ضربته على رأس على الرأس. فك رقبة، أي عاتقها. فك رقبة، أي عتقها. فكها من الرق كالفراش، هو شبه البعودة. هافت في النار. الفلك والصبح. يقال الفلك هو واد في جهنم. باب الفاء المضمومة. فرقان، ما فرق بي بين الحق والباطل. فومها وعدسها، الفوم الحنطة. والخبز أيضا. يقال فوموا لنا، أي اختبزوا لنا. ويقال الفوم الحبوب، ويقال الفوم أي الحبوب. ويقال الفوم والثوم أيضا. أبدلت الثاء بالفاء، كما قال جادة وجدف للقبر. فلك سفينة، تكون واحد وتكون جمعا للفقراء الذين أحصرهم أهل الصفة. قول تعالى: إنما الصدقات الفقراء المساكين. الفقراء الذين لهم بلغة، والمساكين الذي لا شيء لهم، والعاملين عليها العمال على الصدقة، والمؤلفة قلوبهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام. وفي الرقاب، أي فك الرقاب، يعني المكاتبين والغارمين الذين عليهم الدين ولا يجدون قضاء. في سبيل الله، في مال الله، في طاعة، وابن السبيل، الضيف المنقطع به وأشباه ذلك. فسوق، خروج عن الطاعة إلى العصيان، وخروج من الإيمان إلى الكفر أيضا. فرادى، جمع فرد وفريد. ومعنى جئتمون فرادى، أي فردا فردا، كل واحد منفرد عن شقيقه وشريكه في الغيب. فروطا، أي صرفا وتضييعا. فرات، أي أعذب العذوبة. فزع عن قلوبهم، جلي الفزع عن القلوب. وجل الفزع عن قلوبهم. وفزع عن قلوبهم، أي فزعت قلوبهم من الفزع. فروج، فتوك وشقوق. ومنه إذا السماء فرجت، أي انشقت. فطور، أي صدوع. باب الفاء المكسورة. فراشا، أي مهادا. وقوله جل اسمه: جعل لكم الأرض فراشا، أي ذللها لكم ولم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها. فئة، أي جماعة. فصاله، فطامه. فجاجا، أي مسالك. واحدها فج، وكل فتح بين شيئين فهو فج. الفردوس، أي البستان بلسان الروم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقة الله التي خلق الناس عليها، وهو أن يعلموا أن لهم ربا خلقهم. فيما إن مكناكم فيه، أي في الذي ما مكناكم فيه. وإن في الجحد بمعنى ما. فرعون ذي الأوتاد، كان يمد الرجل بين أربعة أوتاد حتى يموت. باب القاف المفتوحة. قاست قلوبكم، أي يابست وصلبت. وقلب قاس وجاس وعاس وعات، أي صلب يابس جاف عن الذكر غير قابل له. فقفينا، أي اتبعنا، وأصله من القفا. يقال قفوت الرجل إذا سرت في أثره. قانتون مطيعون قيل مقرون بالعبودية والقنوت على وجوه، القنوت والطاعة والقنوت القيام بالصلاة والقنوت والدعاء والقنوت والصمت. وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمسكنا عن كلام القواعد من البيت أي أساسه، واحدها قاعدة، والقواعد من النساء العجائز اللواتي قعدنا عن الأزواج من كبر، وقيل قعدنا من الحيض والحبل واحدتهن قاعد بغيرها. القيوم، وعليكم السلام وبركاته، القيوم هو القائم الدائم الذي لا يزول، وليس من قيام على رجل على رجل. القيم القائم المستقيم. القناطير جمع قنطار، وقد اختلف في تفسير القنطار، فقال بعضهم ملء مسك ثور ذهبا أو فضة، وقيل ألف ألف مثقال، وقيل غير ذلك. وجملته أن كثير من المال والمقنطرة المكملة كما تقول بدرة مبدرة وألف مؤلفة أي تامة. وقال الفراء المقنطرة المضاعفة كأن القناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة. فقرح وقرح أي جراح، وقيل القرح القرح بفتح القاف الجراح، والقرح بالضم ألم الجراح. قائلون نائمون نصف النهار، قاسمهما أي حلف لهما، قابيلة أي جيله وأمته، جيله وأمته، قبيلة قبيله جيله وأمته. قادم صدقا عند ربهم يعني عملا صالحا قدموه، وقيل قادم صدق محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عند ربهم. قتره أي غبار، قارعة داهية، قاطران هو الذي تطلى به الإبل، ومعنى سرابيلهم من قطران أي جعل لهم قطران لباسا ليزيد في حر النار، يزيد في حر النار عليهم، فيكون ما يتوقى به العذاب عذابا. ويقرأ من قطران أي من نحاس قد بلغ منتهى حر القانطين اليائسين. قاصفا من الريح يعني ريحا شديدة تقصف الشجر أي تكسره، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي ضمينة، ويقال مقابلة أي معاينة. قطورا أي ضيقا بخيلا، قصية أي بعيدا، قبس أي شعلة من النار. قبضت قبضة من أثر الرسول يقول أخذت ملء كفي من تراب موطئ فرس جبريل عليه السلام، وتقرأ فقبضت قبضة أي أخذت بأطراف أصابعي. قاعا صفصفا مستوى من الأرض أملس. قصمنا أهلكنا، والقصم الكسر. القانع السائل يقال قنع قنوعا إذا سأل، وقنع قناع إذا رضي. قالين مبغضين أي يقال قليته أقليه قال إذا أبغضته، ومنه ما ودعك ربك وما قلى. قاصرات الطرف أي قصرنا أبصارهن على أزواجهن، أي حبسنا أبصارهن عليهن ولم يطمحن إلى غيرهم. قانت آناء الليل أي مصل ساعات الليل، وأصل القنوت الطاعة على رجل من القريتين عظيم، القريتان مكة والطائف. قيضنا لهم أي سببنا لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبونه. وقوله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا أي نسبب له شيطانا يجعل الله ذلك جزاءه. قاف مجراها مجرى سائر الحروف الهجاء في أوائل السور، ويقال قاف جبل من زبرجد أخضر محيط بالأرض. قاب قوسين أي قدر قوسين عربيتين. القاضية أي المنية يعني الموت. القاسطون الجائرون قسورة وأسد، قالوا رمات وقسورة فعولة من الكسر من القسر والقهر. قمطرير وقماطر وعصيب وعصبصب أشد ما يكون من الأيام وأطوله من البلاء. قوارير من فضة يعني قد اجتمع فيه صفاء القوارير وبياض الفضة. القصر واحد القصور، ومن قرأ كالقصر أراد عنق النخل، ويقال أصول النخل المقلوعة. قضب القضب القث يقال يسمى بذلك لأنه يقضب مرة بعد أخرى أي يقطع. القارعة يعني القيامة، والقارعة الداهية أيضا. باب القاف المضمومة. قرآن اسم كتاب الله عز وجل خاصة لا يسمى به غيره، وإنما سمي قرآنا لأنه يجمع الصور فيضمها، منه قوله الشاعر لم تقرأ جنينا أي لم تضم في رحمها، لم تقرأ جنين أي لم تضم في رحمها ولدا قط. ويكون القرآن مصدرا كالقراءة، ويقال فلان يقرأ قرآنا حسنا أي قراءة حسنا. قوله عز وجل قرآن الفجر أي ما يقرأ به في صلاة الفجر. قلنا للملائكة ماذا بالعرب إذا أخبر الرئيس منها عن نفسه، قال فعلنا وصنعنا. العلمي أن أتباعه يفعلون بأمريكا فعلي ويجرون على مثل أمره، ثم كثر الاستعمال لذلك حتى صار الرجل من السوق يقول من السوق يقول فعلنا وصنعنا، والأصل ما ذكرت ثلاثة قروء جمع قر، والقر عند أهل الحجاز الطهر، وهو عند أهل العراق الحيض، وكل قد أصاب، لأن القرء خروج من شيء إلى شيء غيره، فخرجت المرأة من الحيض إلى الطهر، ومن الطهر إلى الحيض. هذا قول أبو عبيدة. وقال غيره القرء يقال رجع فلان لقرئه ولقارئه أيضا لوقته الذي كان يرجع فيه، فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المستحاضة تقعد عن الصلاة أيام قرائها. وقال الأعشى لما ضاع فيها من قروء الناس أكا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني من أطهارهن. وقال ابن السكيت القرء والحيض والطهر، وهو من الأضداد قربان ما تقرب به إلى الله عز وجل من ذبح وغيره، وهو فعلان من القربة من القرب قبلا أصنافا، جمع قبيل جمع قبيل قبيل أي صن أي صنف صنف، وقبلا أيضا جمع قبيل أي كفيل، وقبلا وقبلا أيضا مقابلة، وقيل معاينة، وقبلا استئنافا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما قوله جل وعز لا قبل لهم بها، فمعناه لا طاقة لهم بها، قسطاس وقسطاس ميزان بلغة الروم، قمل صغار الدبا، قرة عين لي ولك، هو مشتق من القرور، وهو الماء البارد. ومعنى قولهم أقر الله عينك أي أبرد الله دمعتك، لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. قصيه أي اتبع أثره حتى تنظري من يأخذ قدور الراسيات أي ثابتات في أماكنها لا تنزل عظمها، ويقال أسفيها منها. قتل الخراصون أي لعن الكذابون. قطوفها دانية أي ثمرتها قريبة المتناول، على كل حال من قيام وقعود ونيام، واحدها قطف. باب القاف المكسورة قبلة جهة، يقال أين قبلتك أي أين إلى أي إلى أين تتوجه. سميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. قيام على ثلاث معاني، جمع قائم، ومصدر قمت قياما، وقيام الأمر، وقوامه ما يقوم به الأمر. ومنه قوله جل وعز أموالكم التي جعل الله لكم قياما أقواما، قيل وقولا واحدا. قسيسين رؤساء النصارى، واحدها قسيس. وقال بعض العلماء هو فعيل من قسست الشيء وقصصته إذا تتبعته، فالقسيس سمي بذلك لتتبع كتابة آثار معانيه كتابه وآثار معاني قرطاس صحيفة. والجمع قراطيس. قنوان أي عتوق النخل، واحدة قنو، قطعا من الليل جمع قطعة. ومن قرأ قطعا من الليل جمع قطعة. ومن قرأ قطعا بتسكين الطاء أراد اسم ما قطع. تقول قطعة الشيء قطعا بفتح القاف في المصدر، واسم ما قطع فسقط قطع. والجمع أقطاع. قطع متجاورات أي قرى متقاربات. قيعة وقاع بمعنى واحد، وهو المستوى من الأرض، يقال قيعة جمع قاع. وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن من الوقار، ويقال وقر في منزله يقر، وقرن من القرار في من يقول قر يقر، أراد أقررنا، فحذفت الراء الأولى وحول فتحها على القاف، فلما تحركت القاف سقط الألف والوصل فبقي قرن أو قرن. قطمير هي لفافة النواة. قطنا واحد القطوط، وهو الكتب بالجوائز. باب الكاف المفتوحة. كرة يعني رجع إلى الدنيا، كافة عامة، كقوله ادخلوا في السلم كافة أي كلكم، وقال جل ذكر وما أرسلناك إلا كافة للناس أي تكفهم وتردعهم، كذاب آل فرعون أي كعادتهم، ويقال ما زال ذلك دأبه ودينه وديدنه أي عادته. كفلها زكريا ضمها إليه وحضنها. قاضمين الغيظ أي حابسين الغيظ. كأي وكائن وكئن على وزن كعين وكاعن وكع. ثلاث لغات بمعنى كم. كلالة هو أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. وقيل هي مصدر من تكلل والنسب أحاط به، ومنه سمي الإكليل لإحاطته بالرأس، والأب والابن طرفان الرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كلالة، وكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه. فتكلل النسق فيه تكلل النسق مأخوذ منه يجري مجرى الشجاعة والسماحة، واختصاره أن الكلال من تكلله النسب يطاف به، والولد والوالد خارجان من ذلك لأنهما طرفان الرجل. كادت تزيغ قلوب فريق منهم، يقال كاد يفعله ولا يقال كاد أن يفعل، ومعنى كاد أي هم ولم يفعل، وتزيغ أي تميل، كيل بعير أي حمل جمل، كظيم حابس حزنه فلا يشكوه، كل على مولاه أي ثقيل على وليه وقرابته، كأس وناء بما فيه من الشراب، كهف هو غار في الجبل كمثله شيء أي كهو، والعرب تقيم المثل مقام النفوس فتقول مثلي لا يقال له هذا أي أنا لا يقال لي هذا، فكيف إذا توفتهم الملائكة أي فكيف يفعلون عند ذلك، والعرب تكتفي بكيف عن ذكر الفعل معها لكثرة ورودها. كبر مقتا أي عظم بغضا، كثيبا مهيلا أي رملا سائلا، يقال لكل ما أرسلته من يديك من رمل أو تراب ونحو ذلك وقد هلته، يعني أن الجبال فتت من زلزلتها حتى صارت كالرمل المذري. كواعب أي نساء قد كعب ثديهن، كالوهم أي كالوا لهم، كادح أي عامل، كبد أي شد، وما كابد الأمور الدنيا والآخرة، كنود أي كفور، يقال كندا النعمة إذا كفر وجحدا، كلا أي ليس الأمر كما ظننت، كلا أي ليس الأمر كما ظننت، هو ردع وزجر. كيدهم أي مكرهم وحيلتهم، الكوثر هو نهر في الجنة، وكوثر فوعل من الكسرة، باب الكاف المضمومة، كتب عليهم القتال أي فرض عليهم الجهاد، قرهم وكره كره وكره ولغتان، ويقال الكره بالضم المشقة، والكره هو الإكراه، يعني أن الكره ما حمل الإنسان على نفسه عليه، والكره ما أكره عليه. كفران وجحود النعمة، كبكبوا أصله كببوا أي ألقوا على رؤوسهم في جهنم من قولك كبت الإناء إذا قلبته. كفار جمع كافر، وقوله جل وعز أعجب الكفار نباته، يعني الزراع، وإنما قيل للزراع كفار لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره أي غطاه، كبتوا أهلكوا كبارا كبيرا. الكبار جمع كبرى، كورت ذهب ضوءها، ويقال كورت أي لفت كما تلف العمامة. كوشطت أي نزعت فطويت كما يكشط الغطاء عن الشيء، يقال كشط الجلد وكشطه بمعنى واحد إذا نزعه. كفوا أحد مثلا، باب الكاف المكسورة، كفل منها أي نصيب منها، وكفلين أي نصيبين من رحمتك، كيدون يحتال في أمري، كدنا ليوسف أي كدنا له إخوته حتى ضممنا أخاه إليه، والكيد من المخلوقين احتيال، ومن الله مشيئته بالذي يقع به الكيد كسفا أي قطعا واحدة، كسفة وكسفا بتسكين السين، يجوز أن يكون واحدا ويجوز أن يكون جمع كسفة، مثل سدرة وسدر. كبره وكبره لغتان أي معظم، يقال كبر مصدر كبير من الأشياء والأمور، وكبر مصدر كبير السن. كبر ما هم ببالغي أي تكبر، كبرياء أي عظمة وملك. ومن قوله تعالى تكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك، ومن سمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا، كفاتا أوعيها واحدتها كفت. ثم يقال أحيانا أمواتا أي منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت ينبت، ويقال كفاتا مضم مضم ومجمع وحرز وحفظ وحفظ وستر، وهو مأخوذ من كفته الشيء وكفته وهو وعاءه، تكفت أهلها أي تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، يقال كفت الشيء في الوعاء إذا ضمه فيه. وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفته لأنها مقبرة تضم الموتى. كذاب أي كذبا، باب اللام المفتوحة، لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم، لدى ولد بمعنى واحد، لمستم ولامستم النساء كناية عن الجماع، باللغو في أيمانكم أي يعني لما لم تعتقدوه يمينا تدينا، ولم تجبوا على أنفسكم نحو لا والله وبلا والله. واللغو أيضا الباطل من الكلام، كقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما، واللغو واللغى أيضا الفحش من الكلام، قال العجاج عن اللغى والرفث التكلمي. واللغو أيضا شيء، الشيء المسقط، المسقط الملقى، يقال ألغيت شيء طرحته وأسقطته لولا ولوما إذا لم يحتاج إلى جواب، فمعناهما هلا، كقوله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون، أي هلا ينهاهم الربيون الربانيون، ولو ما آتينا لو ما تأتينا الملائكة لبسنا عليهم ما خلطنا عليهم لواقح، لواقح بمعنى، وعليكم السلام ورحمة الله، لواقح بمعنى ملاقح، ملاقح جمع ملقحة، أي تلقح السحاب والشجر كأنها تنتجه، ويقال لواقح جمع لاقح لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحله فينزل. ومما يوضح هذا قوله عز وجل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا، أي حملت لفيفا جميعا، لبوس دروع تكون واحدا وجمعا، له الحديث أي باطل وما يشغل عن الخير، وقيل له الحديث والغناء في ليلة المباركة ليلة القدر، لحن القول أي فحول القول ومعنى، فحو القول ومعناه لذة للشاربين أي لذيذة، اللمم صغر الذنوب، ويقال اللمم أن يلم بالذنب ثم لا يعود إليه، لظى اسم من أسماء جهنم، لواحة للبشر أي مغيرة لهم، ويقال لاحته الشمس ولوحته إذا غيرته، اللوامة ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، يعني يوم القيامة إن كانت عملت خيرا هل ازدادت منه، وإن كانت عملت سوءا لما عملته. ليال عشر، عشر الأضحى، والشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة، لما أكلا شديدا يقال لممت الشيء أجمع، أجتيت على آخر باب، اللام المضمومة، لدا جمع لد وهو شديد الخصومة، لجي منسوب إلى اللج وهو معظم البحر، لغوب أي إعياء، لبدا كثيرا من التلبد كأن بعضها على بعض، لمزا عياب، باب اللام المكسورة، ليواطوا عدة الله، عدة ما حرم الله أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، يقول إذا حرموا من الشهور عدة الشهور المحرمة لم يبالوا أن يجعلوا الحرام ويحرموا الحلال، لواذا مصدر لاوزته ملاوذة، ولواذا أي يلوذ بعضهم ببعض أي يستتر به، لزاما أي فيصلا وهو من الأضداد، قال لازلت محتملا علي صنيعة حتى الممات تكون منك لزاما، لسان صدق يعني ثناء حسنا، لينة أي نخلة وجمعها ليا، والواو ألوان النخل ما لم تكن عجوة والبرني، لبدا جماعات واحدة لبدة، ومعنى لبدا يركب بعضهم بعضا، ومن هذا اشتقاق اللبود التي تفرش، وقوله جل ذكره جل وعز كادوا يكونون عليه لبدا، كادوا يركبون النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في القرآن وشهوة لاستماعه. باب الميم المفتوحة، المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، مرض أي في قلوبهم شك ونفاق، ويقال أصل المرض الفتور، ويقال المرض في القلب الفتور عن الحق، والمرض في الأبدان فتور الأعضاء، والمرض في العين فتور النظر. المن هو شيء حلو كان يسقط في السحر على شجرين فيجتنونه ويأكلونه، ويقال المن الترنجين الترنجبين الترنجين. المسكنة مصدر المسكين، وقيل المسكنة فقر النفس، لا يوجد يهودي موسر ولا فقير غني النفس، وإن تعمد لإزالة ذلك عنه مر بنا. متاعا إلى حين أي ساعة إلى أجل، مثوبة أي ثواب، مثابة للناس أي مرجعا لهم يثوبون إليه يرجعون إليه في حج وعمرة كل عام، ويقال ثاب جاسم فلان إذا رجع بعد النحول. مناسكنا متعبداتنا، واحد منسك ومنسك، أو أصل المنسك من الذبح، من الذبح يقول نسكت أي ذبحت، والمسكة والمسيكة الذبيحة المتقرب بها إلى الله عز وجل، ثم اتسعوا فيه حتى جعلوه لموضع العبادة والطاعة، منه قيل العابد ناسك. المشعر الحرام معلم المتعبد من متعبداتهم، وجمعه مشاعر، والمشعر الحرام هي مزدلفة، وهي جمع تسمى بجمع ومزدلفة. ميسر هو القمار، محله أي منحره، يعني الموضوع الذي يحل نحره فيه. المحيض والحيض واحد، الملأ من بني إسرائيل يعني أشرافهم ووجوههم، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الملأ من قريش، واشتقاقه من ملأة الشيء، وفلان مليء إذا كان مكثرا، فمعنى الملأ الذين يملؤون العين والقلب وما أشبه هذا، المس الجنون. وقول الرجل ممسوس أي مجنون. موعظة أي تخويف سوء العاقبة. مولانا أي ولينا، والمولى على ثمانية أوجه، المعتق والمعتق والولي والأولى بالشيء والأول بالشيء والأولى بالشيء وابن العم والصهر والجار والحريف والحليف. مآب أي مرجع، مفازة أي منجاة. مفازة أي منجاة، مفعلة من الفوز. ويقول فاز فلان أي نجا، والفوز الظفر. وقوله تعالى إن المتقين مفازة أي ظفرا بما يريدون. يقول فاز فلان بالأمر إذا ظفر به. مثنى وثلاثة ورباع أي ثنتين ثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. مقتا أي بغضا. وقوله عز اسمه إنه كان فاحشة ومقتا أي كان فاحشة عند الله ومقتا في تسميتكم. كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها يقال للولد مقتي. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي ما أصابك من نعمة فمن الله فضلا منه وعليك ورحمة، وما أصابك من سيئة أي من أمر يسوءك فمن نفسك، أي من ذنب أذنبته فعوقبت. موقوتا أي مؤقتا. مغانم جمع مغنم، والمغنم والغنيمة والغن، ما أصبت من أموال المحاربين. مربدا مريدا أي ماردا أي عاتيا، ومعناه إن قد عاري من الخير ظهر شر. ومن قولهم شجرة مرداء إذا سقط ورقها فظهرت عيدانها، ومنه غلام أمرد إذا لم يكن في وجهه شعر. محيصة أي معدلا أي ملجأ. المسيح في ستة أقوال، قيل سمي عيسى عليه السلام المسيح لسياحته في الأرض، وأصله مسيح مسيح مفعل، فأسكنت الياء وحولت كسرتها إلى السين. وقيل مسيح فيعل من مسح الأرض لأنه كان يمسحها يقطعها. وقيل سمي مسيحا لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. وقيل سمي مسيحا لأنه كان أمسح الرجل، ليس لرجله إخمص، والإخمص ما تجافى عن الأرض من باطن الرجل. وقيل سمي مسيحا لأنه كان لا يمسح ذراعها إلا برئ. وقيل المسيح الصديق، الموقودة المضروبة حتى توكل، تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت تؤكل بغير ذكاء. مخمصة أي مجاعة. مكناهم في الأرض ثبتناهم أسكناهم فيها وملكناهم، يقال مكنتك ومكنت لك بمعنى واحد، ملكوت ملك، والواو والتاء زائدتان. مثل الرحموت والرهبوت، وهو من الرحمة والرهبة. تقول العرب رهبوت خير من رحموت، أي أن ترهب خير من أن ترحم. معروشات ومعرشات واحد. وقال عرشت الكرم وعرشته إذا جعلت تحته قصبا وأشبال يمتد عليه. وغير معروشات من سائر الشجر الذي لا يعرش. مكانتكم ومكانكم بمعنى واحد. مسفوحا أي مصبوبا. معايش لا تهمز لأنها مفاعل من العيش. واحدتها معيشة، والأصل معيشة على مفعلة، وهو ما يعاش به من النبات والحيوان وغير ذلك. مذؤوما مذموما بأبلغ الذم. مدحورا أي مبعدا، يقال اللهم ادحر عنك الشيطان أي أبعده. مديا اسم أرض. مهما تأتنا به من آية أي ما تأتنا به، وحروف الجزاء توصل بما، كقولك إن تأتنا وإما تأتنا ومتى تأتنا ومتى ما تأتنا، فوصلت بما فوصلت ما بما بما فصارت ما ما. فاستثقل اللفظ به فبدلت الألف ما الأولى هاء مهما، فقيل مه ما. متين أي شديد. منامك أي نومك، كقوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا. ويقال منامك أي عينك، لأن العين موضع النوم. مرصد مرصد ومرصد طريق، والجمع مراصد. مغارات ما يغورون فيه أي يغيبون فيه. واحدة مغارة ومغارة، وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي يغيب ويستتر. مردوا على النفاق أي عتوا، مردوا على النفاق أي عتوا، ومرنوا عليه جرئوا. مغرما أي غرما، والغرم ما يلزم الإنسان نفسه ويلزمه غيره وليس بواجب عليه. قال أبو عمر والمغرم يكون واجبا وغير واجب. قول الله عز وجل من مغرم مثقلون. مجيد شريف رفيع تزيد رفعته على كل رفعة وشرفه على كل شرف من قولك أمجد الناقة على أمجد الناقة علفا أي أكثر وزد مجزوز مقطوع يقال جززت الشيء وجددت أي قطعته مثواه مقامه مكين أي خاص المنزلة معاذ الله ومعاذة الله وعوذ الله وعياذ الله بمعنى واحد أي يستجير بالله مد الأرض أي بسطها المسلات أي العقوبات المسلات والعقوبات واحدة مثلى ويقال المسلات الأشباه والأمثال مما يعتبر به متاب أي توبة موزون مقدر كأنه وزن مسنون أي مصبوب يقال سننت الشيء سنا إذا صببته صبا سهلا وسن الماء على وجهك آمين وإياكم جميعا وسن الماء على وجهك يقال مسنون أي متغير الرائحة ملوما محصورا أي تلام على إتلاف مالك ويقال يلومك من لا تعطيه وتبقى محصورا أي منقطعا عن النفقة وتصرف بمنزلة البعير الحسير الذي قد حصره السفر أي ذهب بلحمه وقوته فلم بعث به ولا نهضة موبقا أي موعدا ويقال مهلكا بينهم وبين آلهتهم ويقال موبق واد في جهنم مصرفا أي معدلا موئلا أي منجا ومن قوله علي رضي الله عنه وكانت درعه صدرا بلا ظهر فقيل له لو أحرست ظهرك فقال إذا وليت فلان وأليت إذا وليت فلان وألت أي وألت وألت أي إذا أمكنت من ظهري فلا نجوت شجاعة يعني مجمع البحرين أي العذب الملح المخاض وتمخض الولد في بطن أمه أي تحركه للخروج مليا أي حينا طويلا مأتيا أي آتيا مفعول بمعنى فاعل مكانا سوى وسوى أي وسطا بين الموضعين مآرب أخرى أي حوائج واحدة مأربة ومأروبة ومأربة مشيد مبني بالشيد هو الجص والجبار والملاقي ويقال مشيد ومشيد واحد أي مطول مرتفع ملكا أي عابدا وقد مر تفسيره مهجورا أي متروكا لا يسمعونه ويقال مهجورا جعله بمنزلة الهجر أي الهذيان مرج البحرين أي خلى بينهم كما تقول مرجت الدابة إذا مرجت الدابة إذا خليتها ترعى ويقول مرج البحرين خلطهما مد الظل أي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا أي دائما لا يتغير يعني لا شمس فيه المرجومين أي المقتولين والرجم القتل والرجم السب والرجم والقذف المشحون أي المملوء مصانع أبنية وحدتها مصنعة المراضع جمع مرضع أو مرضع المقبوحين المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون يقال قبح الله وجهه وقبح بالتخفيف والتجديد معاد مرجع وقوله تعالى ردك إلى معاد قيل إلى مكة وقيل معاده الجنة من ماء مهين أي ضعيف ويقال حقير يعني النطفة مسطورة من مكتوبا مكر الليل والنهار أي مكروك بالليل والنهار في الليل والنهار مواخر فيه أي فواعل يقال مخرت السفينة إذا جرت فشقت الماء بصدرها ومنها مخر الأرض إذا هو شق الماء لها مرقدنا أي منامنا لمسخناهم أجعلناهم قردة وخنازير مكنون أي مصون مدينون أي مجزيون مقتحم معكم أي داخلون معكم بكرههم والاقتحام الدخول في الشيء بشدة وصعوبة مقاليد مفاتيح واحدة مقليد ومقلاد ومقلد يقال هو جمع لا واحد له من لفظه والأقاليد أيضا الواحد إقليد ومعارج عليها ظهرون أي درج عليها يعلون واحدها معرج ومعراج مثوى لهم أي منزل لهم معرة أي جناية كجناية العدو والحرب يقال فتصيبكم من المعرة تلزمكم الديات معكوفا محبوسا مثلهم في التوراة والإنجيل مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أي صفتهم مريج أي مختلط محروم أي محارم أي محارف وهو وهما واحد لأن المحروم الذي قد حرم الرزق فلا يتأتى إليه حرم والمحارف أو المحارف الذي حرفه الرزق أي انحرف عنه المسجور من قوله والبحر المسجور أي المملوء مركوم أي بعضه على بعض مارج من قوله من مارج من نار مارج هنا له بالنار من قولك مارج شيئا ذي الطربة ولم يستقر يقول من مارج من النار أي من خلطين من النار أي من نوعين من النار خلطا من قولك مرجت الشيء إذا خلطت أحدهما بالآخر والمرجان صغار اللؤلؤ واحدتها مرجانة مكسورات أي مخدرات والحجلة تسمى أي المكسورة عليكم السلام وبركاته الميمنة والمشأمة من اليمين والشمال ويقول أصحاب الميمنة الذين يعطون كتبهم بأيمانهم وأصحاب المشأمة الذين يعطون كتابهم بشمائلهم والعرب تسمى اليد اليسرى الشؤمى والجانب الأيسر الأشأم ومنه اليمين اليمن والشؤم واليمن ما جاء عن اليمين والشؤم ما جاء عن الشمال ومنه اليمين والشآم لأنهما عن يمين الكعبة وشمالها وقال أصحاب الميمنة أصحاب اليمين على أنفسهم أصحاب اليمن على أنفسهم أي كانوا ميامين على أنفسهم أصحاب المشأمة المشائيم على أنفسهم مضبونة أي منسوجة بعضها على بعض كما توضى الدرع كما توضى الدرع موضونة أي منسوجة بعضها على بعض كما توضن الدرع بعضها على بعض مضاعفة وفي التفسير موضونة أي منسوجة باليواقيت والجواهر مخضوض لا شوك فيه كأنه خضد شوكه أي قطع أي خلقته خلقة المخضوض خلقته خلقة المخضوض ماء المسكوب أي معصوب أي مصبوب سائل محرومون أي ممنوعون ومعنى المحروم الممنوع من الرزق أي محرومون من الرزق بمواقع النجوم أي نجوم القرآن إذا نزل ويقال معنى مساقط النجوم في المغرب مدينين أي مجزيين ويقال مملوكين أذلاء من قولك دينت له بالطاعة مرصوص أي لاصق بعضه ببعض ألا يغادر شيئا منه شيئا مناكبها أي جوانبها ماء معين أي جار ظاهر وقوله تعالى وكأس من معين أي من خمر يجري من العيون صفحة واحدة فقط وننتهي إن شاء الله ممنون أي مقطوع مفتون أي يعني من الفتنة كما تقول ليس له معقول أي عقل ولا قال وقوله تعالى بأيكم مفتون أي بأيكم الفتنة ويقول معناه أيكم مفتون والباء زائدة كقوله نضرب السيف ونرجو بالفرج أي ونرجو الفرج المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد قيل هي المساجد المعروفة التي يصلي فيها فلا تعبدوا فيها صنما وقيل المساجد مواضع السجود من الإنسان والجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان واحدة مسجد المشارق المغارب والمشارق والمغارب مشارق الصيف والشتاء ومغاربهما وإنما جمع لاختلاف مشرق مشرق كل يوم ومغربه معاذيره أي ما اعتذر به ويقال المعاذير السطور واحدها معذار المؤودة سئلت البنت تدفن حية مرقوم أي مكتوب مبسوسة أي مفرقة في كل مجالسهم مسغبة أي مجاعة مقربة أي قرابة متربة أي فقر كأنه قد لصق بالتراب من الفقر مرحمة أي رحمة. الماعون في الجاهلية كل عطية ومنعة، والماعون في الإسلام الزكاة والطاعة. وقيل ما ينتفع به المسلم من أخذه كالعارية والإغاثة ونحو ذلك. قال الفراء: وسمعت بعض العرب يقولون الماعون الماء، وأنشد يمج صبيره الماعون صبرا صبا الصبير السحاب. مساد قيل هي السلسلة التي ذكرها الله في الحق، وتدخل فيه وتخرج من دبره، ويلوى سائره على جسده. وقيل المسد ليف المقل، وقيل المسد حبال من ضروب أو بار الإبل، وقيل المسد الحبل المحكم فتلا من أي شيء كان. تقول: مسدت الحبل إذا أحكمت فتلا. ويقال: امرأة ممسودة إذا كانت ملتفة الخلق ليس في خلقها اضطراب. ونقف عند الباء الميم المضمومة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا.